نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ بخير والحمد لله. إن شاء الله ناوي أشتري جهاز كمبيوتر. طيب. جهاز الكمبيوتر ممكن نستخدمه في الخير وممكن نستخدمه في الشر. نعم. لكن إن شاء الله أنا بإذن الله إن شاء الله أستطيع أن أسيطر عليه وأستخدمه في الخير. ولكن الورثة أو الليل من خلفي إن شاء الله ممكن يستخدموه في الشر، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم. جزاك الله خير يا عم الشيخ. لأنك أنت استعملته فيما أحل الله. تمام. والورثة من بعدك إما أن يستعملوه فيما أحل الله. أي نعم. وإما أن يستعملوه فيما حرم الله. أكرمك الله. إذا استعملوه فيما حرم الله، هل أنت اشتريته لأجل أن يستعملوه فيما حرم الله؟ لا. الحمد لله. جزاك الله خير يا عم الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام.